أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدرس الخامس من شرح كتاب عمدة السالك وعمدة الناسك للإمام ابن رشيد المصري رحمه الله تعالى. وما زلنا في كلام عن باب النجاسات، وفي الدرس الثالث تكلمنا عن نجاسة الغائط والدم والقيح والقيء والقمر والنبيذ وكل نسر ماء. فذكرنا أن الغائط نجس لأنه أشد حالا من البول بالإجماع على ذلك، وكذلك الدم قول الله او دما مفتوحا. كل المراد الدم هنا يعني الدم السائل خاصة، واما الدم الجامد فاخبر النبي عليه الصلاه والسلام انه طاهر ويحل اكله، كما صح عنه عليه الصلاه والسلام انه قال احلت لنا ميتتان ودمان، قال واما الدمان فالكبير وصح. فهو دم جامد اباحه رسول الله عليه وبين انه طاهر. والقيح اذا ليس من جمله النجاسات، ولانه دم مستحيل الى فساد بخلاف الدم المستحيل الى صلاح كاللبن والمني، فانه طاهر. لهذا امتن الله عز وجل على عباده بهذه الاطعمه اللبن، قال من بين صرف ودم لبن خالص سائغا للشارب. كذلك بالنسبه للمني سبق بان هي طاهر وليس بنجس. والقي هو كذلك من جمله النجاسات، وهذا بالخلاف على الغائط. قلنا بالمراد بالقي هو الخارج من المعده، فاذا وصل الى مخرج الحاء وهو نجس. اما لو دخل مثلا ولم يصل دخل الداخل داخل الفم مثلا الى داخل الانسان، لكن له لم يصل الى المعده ثم خرج مره اخرى، هذا لا يسمى قيئا وبالتالي هو طاهر. فلا بد اذا من خروجه من المعده حتى نحكم بنجاسته. وقيء النجس قيء الاطفال، لكن قلنا اذا كثر قيء الاطفال فإنه يعفى عنه في ثدي أمه خاصة. كيف ذلك؟ قلنا إن القيء نجس. إذا تقيأ الطفل الصغير تنجس فمه، إذا التقم ثدي أمه تنجس الثدي. لكن إذا كثر بالنسبة للطفل هذا القيء فإن المشقة تجب التأثير، فلا ننزل الأم بغسل الثدي كلما أرضعت ولدها. فإذا كثر قيء الطفل عفي عن هذه النجاسة في ثدي أمه خاصة، بالتالي لا يلزمها غسل الثدي إذا أرادت الصلاة. ذكرنا أن هذا الحكم هل يتعدى إلى الثوب أو إلى غير ذلك من أجزاء البلد، هذا فيه خلاف بين أصحابه. طيب من جملة كذلك النجاسات الخمر والنبيذ وكل مسكر ماء. من آية قال الله عز وجل إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، قائل الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالخمر هو المتخذ للمعصية وهو من جملة النجاسات، والنجاسة هنا حسية بمعنى إذا جاء على ثوب او على بدن وجب. كذلك بالنسبه للنبيذ هو نجس، كذلك نجاسه حسيه، وكذلك كل ممكن الماء. وتكلمنا عن النبيذ وذكرنا ان النبيذ منه المسكر ومنه غير المسكر، وغير المسكر اما ان ينزل على وجه الافراد اما ان يكون من الخليطين والمنصف. إذا سائل النبيذ على وجه الإفراد كأن يلبس مثلا تمرا نحو ذلك لأحله، فهذا جائز من غير كراهة إلا المثل. أما الخليطان فهو جائز أيضا لكن مع الكراهة، إلا المثل فيكون حينئذ محرم. أما المثل الغير مائع الذي هو جامد هذا حرام لكنه طاهر، لكنه طاهر إلا طبعا لو أزيل فحيث أن صار فيه شدة مصيرة بمعنى أنه أربع وأزلت فإنه يصير نجسا في غيره. طيب. إلى هنا كنا قد توقفنا في الدرس السابق، وعند قول المصنف رحمه الله تعالى: والكلب والخنزير والفرع أحدهما. جملة النجاسات كذلك الكلب والخنزير والفرع أحدهما. فالمذهب أن الكلب نجس، نجس كله حتى الزيت وهو كله نجس. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليلقه ثم يغسله سبع مرات. جاء أيضا في حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وضوء إناء أحدكم إذا غلغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب، أولاهن بالتراب. وفي رواية لمسلم أيضا قال: طهر إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسل سبع مرات. طبعا الدلالة من هذه الأحاديث ظاهرة. الحديث الأول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليلقه ثم يغسله سبع مرات. فهنا لو لم يكن نجسا لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب. لماذا؟ لأنه يكون حينئذ إتلاف مال، وقد نهينا عن إتلاف المال وعن إضاعته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كان إليكم ثلاث: الفيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة هذا الماء وهو مال، علمنا أنه لا يمكن أن يكون ذلك إلا لنجاسة، إلا لمؤمن. وكذلك في الأرواح قال: طهور إناء أحدكم. الطهارة كما هو معلوم إما أن تكون عن حدث إما أن تكون عن نجس. فيتعذر أن نحمل هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم على حدث، فلا بد حينئذ أنها تكون طهارة عن نجس. وكذلك بالنسبة للحديث الذي الثالث: وقوه إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله أن يغسل سبع مرات. إذن الطهارة إما الحدث إما عنه. فتعذر هنا أن نحمل هذا الحدث، إذا لابد أن يكون هذا الأمر متعلق بأنه. هذا مذهب أن الكلب نجس حتى ولو كان معلما، حتى ولو كان كلب معلم هو يصطاد به، أباح الله سبحانه وتعالى أن نصيب به. قال: وما علمتم الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أنفقنا عليكم. فالكلب نجس حتى لو كان معلما، حتى ولو كان هذا الكلب صغيرا جرا صغيرا كله نجس. هذا قال الحنابلة أيضا، قال الحنفية خلافا للمالكية، المالكية يرون طهارة الكلب. والأمر الذي جاء بغسل الإناء وجوبا من وجوبه قالوا هذا ليس للنجاسة إنما هو للتعبد، إنما هو للتعبد ولا شك. وطبعا رد على ذلك لأن حمل الأمر على علة التعليل حكم على التعليل أولى من حمل على التعبد، أن أصل الأحكام والغالب الأحكام التعليل. هذا قال الله عز وجل في غير موضع قال أفلا تعقلون لعلكم تعقلون إلى آخر الأصل في الأحكام التعليم. فحملها حمل الأمر على العلة أولى من حمله على مجرد التعبد. وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه كانت الكلاب تقبل وتظهر في المسجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. هذا أيضا مما يستدل به على طهارة الكلب. لكن أيضا يجاب عن ذلك ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وأثر ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لأن نجاة الكلب أو الكلب لا يكون نجسا إلا بوجود رطوبة إما من الجانبين وإما من جانب واحد. أما إذا كان الكلب جافا فلا نجاسة حينئذ. إذن لم يكونوا يرشون شيئا باعتبار الجفاف الذي هو في الكلب وكذلك الموضع الذي يجلس فيه الكلب وبالتالي لم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. وكذلك يجاب عن هذا الأثر رواه ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه بأن لما قاله البياضي قال أجمع المسلمون على نجاسة بول الكلب ووجوب الرش على بول الصبي الكلب أول. قال فكأن حديث ابن عمر قبل الأمر بالغسل من ولوغ الكلب أو أن مكانها قد قفي فحينئذ لا يلزم أحد أن يغسل هذا المكان لأنه خفي على الصحابة رضي الله تعالى عنه. لأن الكلب نجس كله حتى لو كان معلما وحتى لو كان صغيرا كما دل على ذلك الحديث والروايات التي جاءت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهنا في هذه الأحاديث كما بينا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء إذا بلغ فيه الكلب فثبتت ذلك نجاسة فمه وأطيب أجزائه. بل يقولون إن أطيب الحيوانات نكهة من غير الآدمي هو الكلب. نكهة يعني أن رائحة الكلب أطيب الحيوانات نكهة حدثا من غير الآدمي هو الكلب ذلك لكثرة ميلها. ومع ذلك حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا على فمه لأنه من الأجزاء النجسة. فبقية الكلب نجس من باب أول بقية الكلب نجس من باب أول. طيب يتبقى لنا الكلام هنا في الأمر أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب. هل إراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب على الوضوء ولا هو على الاستحباب؟ هو هنا أصحابنا رحمه الله تعالى فصلوا في هذا الأمر وقالوا إراقة ما ولغ فيه الكلب واجبة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أراد استعمال الإناء. إن أراد استعمال الإناء حينئذ تكون إراقة ما في هذا الإناء واجبة ولابد أن تغسل 7 مرات التطهير أولى هن بالتراب وأخرى هن بالتراب كما ذلك تفسير ذلك إن شاء الله تعالى. أما إذا لم يرد استعمال الإناء فهو على الاستحباب الإراقة هنا على الاستحباب كسائر النجاسات إلا كان يحتاج أن يستحب إراقتها ولا يجب. اللهم إلا الخمر الغير محترم الخمر غير المحترمة هذه يجب إراقتها. هل يجب إراقتها؟ ليه؟ لأن النفس تطلب تناولها فوجب إراقتها خمر غير المحترمة. أما سائر النجاسات فلا يجب إراقتها. وكذلك بالنسبة للنجاسة الإناء الذي ولغ فيه الكلب. وإذا الكلب نجس وإراقة ما ولغ فيه واجبة إذا أراد استعمال هذا الإناء وإلا فهذا مستحب. طيب، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والتنذير، يعني كذلك التنذير من جملة الأدلة. ونقل ابن المنذر الإجماع على نجاسة التنذير، وأولى ما يحتج به على نجاسة التنذير هو الإجماع إذا ثبت ذلك. إذا ثبت هذا الإجماع لكان أولى ما يحتج به على نجاسة التنذير هو الإجماع. لكن مذهب مالك طهارة الخنزير ما دام حي. طيب، ومما يحتج به أصحابنا كذلك على نجاسة الخنزير أن الخنزير يقولون إن الخنزير أسوأ حالا من الكلب، فوجب القول بنجاسته. طيب، قد يسأل سائل ويقول: كيف يكون الخنزير أسوأ حالا من الكلب؟ أسوأ حالا من الكلب وأقبح منه حالا، لأن الخنزير لا يحل اقتناؤه بحال. الخنزير لا يحل اقتناؤه بحال، بل ولأنه يندب قتل هذا الخنزير من غير ضرر أصلا، بخلاف الكلب. الكلب يحل اقتناؤه كما هو معلوم، مثلا الكلب المعلم الى اخر ذلك كلب الزرع، فالكلب يحل اقتناؤه في بعض الاحوال، والكلب لا يجوز قتله الا اذا كان عقورا، فيندب قتله في الكلب. يقول يندب اعتبر ان يندب قتله اذا كان عقورا. فالشاهد ان الكلب الخنزير أسوأ حالا من الكلب، فإذا قلنا بنجاسة الكلب فالخنزير من باب أول. طيب، بينما من جملة الزكاة الخنزير، بينما الكلب والخنزير قال: وفرغ أحدهما. فرغ أحدهما يعني ما يتفرع عن أحدهما، هو كذلك نجس تبعا للأصل. فطرع الكلب نجس، ولد الكلب نجس، وطرع الخنزير كذلك نجس تبعا لأصله. وكذلك ما تولد عن كلب وخنزير. فلو كان مثلا الذكر كلب والأنثى خنزير، أو كان العكس وتولد منهما مثلا كلب خنزير ما شابه، فهذا ايضا يكون على نجاسة للتبعية. وكذلك الحال من هذه الصور، ما تفرع عن الكلب نجس، تفرع عن الخنزير نجس، وما تفرع عن كلب وخنزير ايضا نجس تبعا لأصله. وكذلك ما تفرع عن كلب وطاهر ايضا هو نجس، وما تفرع عن خنزير وطاهر أيضا هو نجس. والعلة هنا في نجاسة ما تولد عن كلب وطاهر وخنزير وطاهر، العلة هنا في النجاسة هو التهذيب، هو التهذيب. غلبنا جانب النجاسة على جانب الطهارة. فلو مثلا عندنا كلب مثلا وشاه، وتولد منهما مثلا شيء، فهذا الذي تولد منهما نجس تغليبا للنجاسة. وكما سنعرف بعد ذلك أن هناك أحوال يغلب فيها النجاسة، وصور كثيرة ذكرها السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه الأشباه والنظائر. ففي هناك بعض الصور يغلب فيها جانب النجاسة على جانب الصور. من هذه الصور ما نذكره لها ما تولد من كلب وطاهر، وكذلك ما تولد من خنزير وطاهر. هنا ما تولد منه هو نجس تغريبا للنجاسة. طيب، وهنا أيضا سأل يتكلم عنها بعض أهلنا، وهي: لو تولد آدمي بين مغلب وآدمي كذلك، لو تولد آدمي من مغلظ وخنزير أو من كلب وآدمي. عندي الآن كلب وآدمي أو خنزير وآدمي، فتولد منهما آدمي، هل يكون هذا آدمي طاهر ولا نجس؟ هنا قالوا لو كان على صورة هذا المتولد كان على صورة آدمي ولو في النصف الأعلى فقط فهو محكوم بطهارته في العبادة، هو محكوم بطهارته في العبادة بخلاف الولايات والأنفعة والذبح والتوارث، فحينئذ لا يجوز ولا يجوز أن يذبح ولا كذلك تذبح الحمل ولا توارث شيء. إذا يكون طاهرا في بعض العبادات في بعض الجوانب وهي العبادات ونجسا في جوانب أخرى كما هو معتمد الرملي رحمه الله تعالى. وهذا الحالة إذا كان متولد منهما آدمي وعلى صورة الآدمي حتى ولو كان في نصف الأعلى فقط. أما إذا كان متولد على صورة الكلب مثلا فهو نجس على المعتمد، هو نجس على المعتمد. طيب هذا لو كان قد تولد من آدمي وكلب أو من آدمي وخنزير ففيه تفصيل الذي ذكرناه، قد لو تولد من نجسين من خنزير وكلب مثلا أو من خنزيرين أو من كلبين، فالمتولد كان على صورة الآدمي. فلو كان هنا على صورة الآدمي وقد تولد من مغلظين من كلب وخنزير أو من كلب وكلب وخنزير وخنزير إلى آخره فهو نجس كذلك، هو نجس كذلك تبعا لأصله تبعا لأصله، وهذا لا تنفع الصورة عنه حتى لو كان على صورة الآدمي لا ينفع ذلك تغليبا لأصله تغليبا لأصله. طيب إذا الكلب والخنزير وفرع الحديمة كله على النجاسة، كله على النجاسة وعرفنا على ذلك، وكذلك ما يتفرع عنهما على التفصيل الذي ذكرناه. قال رحمه الله تعالى والوجه، قال والوجه يعني كذلك من جملة النجاسات الوجه، والوجه سبق وتكلمنا عنه قبل ذلك وقلنا إن الوجه ماء أبيض سخين، وهذا الكلب وهذا أقصد هذا الوجه يخرج عقب الزوج أو عند حمل شيء سخين، وهذا الوجه كذلك مما البدن يلتفت إليه، وأن الوجه يخرج من الجمرين وهذه مسألة أحد. يظن أن الوجه كالمجي مثلا كالمني لا يكون إلا من الجانب، لا، الوجه يخرج من كل أحد كما بينا يخرج عقل الجول أو عند حمل شيء ثقيل، حينئذ يخرج هذا الوجه وهو من جملة النجاسة، هو من جملة النجاسة. طيب لماذا عدوا الوجه من جملة النجاسات؟ قالوا هو من جملة النجاسات لأنه خارج من سبيل الحدث ولا يخلق خالق، فأشبه هنا البول، البول خارج من الحدث والسبيل مفقود ولا يتولد من هذا البول خالق. فلما نظروا إلى الوجه وجدوه كذلك فيه هذه الصفات، وجدوا أن الوجه يخرج من سبيل الحدث ولا يخلق خالق، فحكموا إن جدته كالبول تماما. وجاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه ذلك مصرحا به ان الوجه قال جلس الفقره من المزج والوجه، وذكر جمله من النجاسه، اذا الوجه كذلك من النجاسه. قال والمزج من جمله النجاسه كذلك المزج، والمزج نجس لما ثبت في الحديث رضي الله تعالى عنه وارضاه قال كنت رجلا نجاء فاستحييت ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكانة النكي منه فاطمة رضي الله تعالى عنه فأمر المقداد الأسود أو أرسل المقداد الأسود رضي الله تعالى عنه ليسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ويتوضأ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ويتوضأ طيب المذهب هذا الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر منه ثم الوضوء بعد ذلك نجس من خلال هذا الحديث لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله والأمر هنا للوجوب وبين أيضا صلى الله عليه وسلم أن النازل لا يوجب الغسل أن النازل لا يوجب الغسل لأن عليا رضي الله عنه كان يظن أن النازل كالمعي كان كلما أنجز اغتسل حتى تشقق ظهره وهذا الذي جعله يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المذي ليس كالمني فلا يوجد هذا المذي الغسل لكن يجب غسل الذكر منه ويأمره فإذا خلاصة ما يؤخذ من هذا الحديث نجاسة المذي وأنه لا يوجد الغسل وكذلك هنا أخذ منه أصحابنا من خارج المسلمين إذا كان نادرا لا يكفي في استنجاء منه الحدث بل يتعين الإزالة لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يأمر بمطلق الإزالة بل قال اغسل ذكرك فعلمنا من ذلك أنه لا يجوز فيه الاستنجاء بل لا بد من استنجاء الحدث بل لا بد من استنجاء الناس فالخارج من سبيل إذا كان نادرا لا يكفي استنجاء منه الحجر بل يتعين الماء كذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل الذكر وهذا يؤخذ منه استحباب الاحتياط في استيفاء المقصود استحباب الاحتياط في استيفاء المقصود ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر والواجب هو موضع النجاسه فقط كما هو المذهب مذهب جمهور العلماء خلافا للمالكيه الذين يرون غسل الذكر باكمله عملا بظاهر النظر لكن مذهبنا ان هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره هذا محمول على الاستحباب او انه اراد بذلك بعض الذكر وهو ما اصابه وهو ما اصاب النبي فقط ما اصابه النبي فقط طيب كيف حملوه على بعض الذكر قالوا كما في قوله سبحانه وتعالى يجعلون اصابعهم في اذانهم هل كانوا يضعون كل اصابعهم في اذان هذا محال طبعا لما مراد ذلك اطلق الكل واراد به فكذلك هنا في الحديث يغسل ذكره يعني بعض ذكره هو الموضع الذي اصابته النجاسه فقط لكن يستحب له الاحتياط ويغسل ذكره كله أما الواجب هو غسل الموضع الذي أصابته النجاسة وهو المذهب وعليه جمهور العلماء ومما يدل على أن الواجب هو غسل الموضع الذي أصابته النجاسة فقط هو القياس على سائر النجاسات هو القياس على سائر النجاسات طيب إذا الواجب هو غسل الموضع الذي أصابته النجاسة ولا يبدأ هنا الاقتصار على النقش الرش لا يجب الاقتصار على الرش بل يجب الغسل خلاف الحنابلة الحنابلة يجوزون النقش والرش فقط وعلى الإيجاز الغسل لأنه جاء في رواية الحديث مسلم قال توضأ وانضح فرضه طيب أجاز الحنابلة النقش لهذه الرواية أما المذهب فقالوا لا يجوز وذلك لما ثبت أنه قال اغسل ذكرك وأكثر الروايات على الغسل وبالقياس على سعر النجاسات كما بينا وأما الرواية فيها النفح فمحمولة على الغسل لأن النفح في لسان العرب مطلق ويراد به الرش ويراد به كذلك الغسل النص يطلق على الأمرين، على الغش وعلى الغص. فحملوها على الغص لأن أكثر الروايات جاءت وفي التصريح بأمر الغص. طيب إذا الذي هجرت النجاسات كذلك لما ثبت في حديث علي بن طالب رضي الله عنه، وعرفت طبعا قبل ذلك أن الذي هو ماء أبيض رقيق يخرج غالبا عند ثوران الشهوة بلا شهوة قوية. وهذه عبارة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال النبي ماء أبيض رقيق، عبارة الرمي قال ماء أصفر رقيق. طيب فاختلفت عبارات في تعريف المذ في توصيف المذ، قال هل هو ماء أبيض رقيق ولا هو ماء أصفر رقيق؟ قال بعضهم هو كذلك على الحالتين، في الشتاء يكون أبيض رقيق وفي الصيف أصفر رقيق. يعني أرادوا أن يوصفوا المذ بما ذكر. لكن أنا أرادوا أن ننتبه لمسألة وهي أن المذ لا يكون إلا من البالغين بخلاف الوادي، الوادي يحبون لا قد يكون من البالغ وقد يكون من الصغير الذي لم يبلغ او من غيره، اما المذي فلا يكون الا من البالغين، واكثر ما يكون المذي عند النساء، واكثر ما يكون المذي عند النساء، وربما خرج المذي من الشخص دون ان يشعر، واحيانا يعقبه فطور واحيانا لا يعقبه. إذا خرج القارن والصليب وكان على هذه الليلة ماء أبيض رقيق أصفر سخين عند ثوران الشهوة وعند الملاعبة وعند التفكر ونحو ذلك بلا دون أن يكون متدفقا مثلا أو لم تتوفر فيه شروط المني، فهو المذي النجس، هو المذي النجس. طيب فإذا من جملة النجاسات الوادي وكذلك المذي. ثم قال وما لا يؤكل لحمه إلا الريح. أنا هنتوقف عند هذا القدر من المتعة قليلا، أعتذر يعني النهاردة أتأثر جدا يعني على هذا التأخير إني متعب، وقلت أن تأتي مؤخرا خيرا من ألا تأتي، فأعتذر مرة أخرى ونتوقف عند هذا المقدار، ونكمل إن شاء الله سبحانه وتعالى من قول المصنف ما لا يؤكل لحمه إلا ذبح، وهذا أيضا من جملة النجاسة. أنا آسف جدا على التأخير وأصلا حتى الرسائل لم تظهر عندي إلى الآن، فأنا أتأسف مرة أخرى وإن شاء الله نكمل في قارن في الغد إن شاء الله تعالى عند قبل عند الحمد لله ما يتوقفني عنده من كلام المصنف رحمه الله. الختام أسأل الله عز وجل لي ولكم وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل ما قلناه في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يتقبله منا جميعا يوم القيامة. أسأله عز وجل أن يجعل هذا زادا عنده حسن الموصل إليه وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كثير. وحسبنا ونعم الوكيل، وسبحانك اللهم سبحانه وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفرك وأتوب إليك. في حد عنده سؤال ممكن يبعثه المرة القادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى ونعيد قبل أن نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.